ما كان يستدعي صاحبه حساسية الجسد أو إخراج بثور أو حدوث مرض ليس بطيب. هذا الذي يحدث مرضا قد لا يحدث عند بعض الناس، وقد يكون طيبا لبعض الناس وقد لا يكون طيبا لبعض الناس. واضح؟ هنا قال من طيبات ما رزقناكم، فأعمل من أن يكون مما أخرجت الأرض، قد يكون من غير من الحيوانات، فالحيوانات منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بعدها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبيث خبيث من قبل التحريم، والطيب طيب من قبل التحريم، لأن الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات، أي أن هذه الطيبات لم تكن حلالا فأحلها الله لهم، وهذه الخبائث لم تكن محرمة كانت معفوا عنها فحرمت. فالخبيث ما يعود على الجسد بضرر، أو هو ما تستقدره العرب كما يقول الشافعي وغيره. الشافعي يرى أن الخبيث كل ما استقدرته العرب، وخص العرب بالذات كأنهم ذو فطرة، فكانوا يألفون من بعض الحيوانات ويأكلون بعض الحيوانات. والصحيح أن الخبيث هو ما عاد على الجسد بضرر، فما رأيت أنه ضار مما لم ينهى الله عنه بنص، لأن الله عز وجل ذكر كل مضر، فدل على أن الحشرات المضرة والحيوانات ذات السموم مضرة، وكل ذو ناب من السباع مضر، وكل ذو مخلب من الطير مضر، ما عدا ذلك كله إن لم يكن خبيثا وكان طيبا. الله عز وجل يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة كلوا الأصل في فعل الأمر للوجوب، كل فعل أمر الأصل فيه الوجوب، لكن إذا جاء بطريق الامتنان، إذا جاء الضيف وأكل حتى شبع ثم قدمت له لونا آخرا من الطعام وقلت له كل، لا يسمى أمرا هنا، إنما القصد منه يعني أن تبين له أنك مسرور بما يفعله فترغبه في هذا. فالأكل فالأمر هنا ليس أمر وجوب، إنما أمر ملاطفة وإرشاد. هنا في الآية يسموه أمر امتنان، أي أن الله عز وجل يمتن عليهم فيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن أردتم الأكل فليكن هذا محصورا في الطيبات من الرزق، اجتنبوا الخبائث. المفهوم من هذه الآية أن الخبيث لا يجوز أكله ولا تعاطيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فالرزق هذا لا يختص بالمؤمنين، أن مر علينا في قوله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل ومن كفر. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق أهل المؤمنون، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والله عز وجل قال وكذلك أرزق الكافر. فالرزق الحلال الذي للمؤمن هذا رزق مشروع أذن الله فيه، والرزق الذي يعطاه الكافر هذا رزق لم يشرعه الله له لكن أعطاه الله إياه. فالذي يسرق ويأكل من السرقة رزق رزقه الله لكن رزق غير مشروع، فالذي يأكل من الحلال الطيب رزق رزقه الله لكن رزق مشروع أباحه الله له. الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر، لكن رزق مشروع ورزق غير مشروع. ثم يقول الله عز وجل واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله، شكره وشكر له، شكرت تتعدى بحرف الجر وهو أفضح، وتتعدى بنفسها وشكرت له صنيعه وشكرته صنيعه، فشكر تتعدى بحرف الجر وهو أفضح وتتعدى بنفسها. الله عز وجل بعدما امتن على عباده بأن يأكلوا طلب منهم الشكر، والله عز وجل يحب من عبده الحمد بعد الأكل، إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. ولذلك الرجل الصالح قد يأتي إلى الماء فيشرب شربة ولم يكن قصده الماء، لكن يقول الحمد لله، إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. سم الله ثم تحمده عليها، فإن الله يحب الحمد، فإن ربك يحب المحامد. الشاهد قال واشكروا لله، اشكروا لله على تلك النعم، على ذلك الرزق، والرزق قلنا أعم من أن يكون حسيا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن شرطية تأتي للتعليق، مجرد التعليق، إن حصل كذا حصل كذا، واضح؟ فكلمة لو وإذا، لكن لو لها معنى وإذا لها معنى، إنما هذه لمجرد التعليق، وقد تأتي لها معان أخر إضافة إلى التعليق كهذه الآية. الآية فيها معنى آخر غير التعليق. أصل إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له بعد أكلكم ذلك، معناه إن كنتم تعبدونه سبحانه فاشكروا نعمه التي أعطاكم إياها بعد أكلكم لتلك الأرزاق. فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كان منكم عبادا لله، إن كنتم عبيدا لله فاشكروا. هنا المعنى الآخر الذي هو غير التعليق معناه الإلزام والحجة، والجمهور من المفسرين يقولون فيه التهليل والإثارة. إن كنتم عباد الله حقا فليكن منكم شكر، والشكر أن تضع الأمور في مواضعها، لا تكفره ولا تحمد غيره ولا تعبد إلا إياه. واشكروا لله، يكون شكركم خالصا لله لا لأحد غيره. ولذا لما يصدق عليك إنسان ادعو له بخير، لكن الذي بعث وأرسل هذا الإنسان إليك ليطعمك هو الله عز وجل، فالذي أحق بالشكر من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فكل ما وجدت من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان ما رشه، هو متصرف، هو آلة. ولذا الإنسان الذي عرف الله سبحانه وتعالى وقدرته وتصرفه في الكون، وأنه أن قلوب العباد بين يديه، وهو الذي يميل قلبا إلى فلان ويصرفه عن فلان، ويوجد ضغائن لفلان على فلان ويصرفها عن فلان، هو الله. من علم ذلك ما يستشرف لقلبه قلب الناس، من يأتيه بهذا الطعام، من يأتيه بهذه المكرمة، من يعمل كذا، لا، يلجأ إلى الله عز وجل. ولذا لو اتقى الله بمعنى أطاعه، جاء الأمر على وجهه فكف عن نواهيه، فإن الله يجعل له من أمره يسرا، فكل صعوبة يفرجها الله. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والآية التي قبلها يجعل الله له من أمره يسرا، والآية التي قبلها يفرج الله عنه كربة. لابد إذا ضاق عليه الأمر يجد له مخرج في ذلك. فمن تطلع بقلب فهو مستشرف. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءك إنسان بشيء ما يعطيك وأنت غير سائر ولا مشرف، ما قلت أعطيني، لم تقل له أعطني، ولن يستشرف قلبك له تنتظر متى يعطيك. فإن لم تكن هاتين الخصلتين فيه فخذها منه، إذا أعطاك لا تردها، إن لم تعلم أنها زكاة فخذها منه، إن أحببت تستمتع بها وإن أحببت تصدق بها، لكن لا تردها، لا ينبغي لك ردها. واضح هذا؟ يعني ما جاءك من شيء وأنت غير مستشرف له، إذا كان قلبك مطلع متى يجيك السرعة تأخذه، يحصل هذا لما يحصل النفوس ضعيفة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الأدران والحقد والضغائن والالتفات إلا إلى وجهه الكريم. فإذا انتظرت حتى يأتيك الوقت لتأخذ بغير حق، إذا كان حق خذه يا أخي. اسمع عن الحق إرث واجب من الواجبات التي تستحقها مقابل عمل وأجر، هذا لا يسمى استحراب، لأن السال الذي يعطيك لمنة لغير شيء من هذه الحقوق. فأنت إذا أشرفت متى يأتيك الوقت ثم تذكرت هذه، فإذا جاءت فقل له يا أخي لا، كان قلبي مطلع إليها وأنا لا يجوز لي أخذها. واضح؟ ومن فعل هذا فإن الله سيغنيه ويعوضه الخير. وكذلك من سأل فلم يأته وسأل ولم يأتي وسأل بثالث فجاءه، فإذا تذكر هذا المعنى فإن من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله عز وجل. فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كما تقول الإنسان يعني إن كنت كذا، إن كنت حرا، إن كنت ذا شهامة، إن كان فيك نخوة، فافعل كذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا، من باب الإلزام وإقامة الحجة وبعث النخوة في النفس. كذلك هذه الآية لا لمجرد التعليق، وإلا تقول إن حصل زيد، إن جاء زيد فأوقع فيه كذا، هذا مجرد التعليق، لو حصل زيد أكرمه، شرط فيه تعليق، لكن هذا شرط فيه تعليق وفيه زيادة على ذلك، وهو الإلزام الحجة. إن كنتم عبيدا لله حقا فاستمتعتم برزق الله فاشكروه وحده سبحانه وتعالى لأنه المستحق للشكر. واضح هذا؟ اقرأ هذه الآية إبراهيم. يشير بتبعيضه، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما قال من جميع الطيبات، والله أعلم أن من هذه ليست التبعيض، إنما هي بيانية، لأن من حرف الجر يأتي لمعاني تأتي للبيان. تقول خرجت من البيت، فأنت بينت الخروج، هل هو من البيت ولا من المسجد ولا من كذا، ووضحت الخروج من أين حصل، وتأتي كذلك للتبعيض. تقول خذ من هذا المال، أي لا تأخذه كله، خذ بعضا منه. فالآية هنا إنما جاءت للبيان لا لمعنى التبعيض، والله أعلم. اقرأ يا أخي. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الكريمة إنما حرم عليكم فالكل من طيبات ما رزقناكم، فالكل شيء طيب، الذي حرمه هو ما يأتي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حرم عليكم هذه الأربعة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، فهذه لا يجوز أكلها، ابتعدوا عنها، لا تنتجعوا بها. الذي حرمه الله عليكم الميتة، الميتة ما هو؟ كل حيوان زهقت روحه بغير تزكية. ايش معنى التزكية؟ الذبح. الذبح اشتروا فيه حلق البلعوم وقطع الوريدين ليخرج الدم. فإذا طعنه من خلفه أو كسر الرقبة أو خنقه أو أغرقه في الماء أو وضعه في النار كما هو يسمى ميت. هذا واضح. والمحرم إذا صاد صيدا قتله فذبحه لا يسمى ذبحا يسمى ميتا. عرفنا هذا؟ فالله عز وجل قال المحرم هي الميتة لا يجوز أكلها إلا بعد ما رخص الله واستثنى في آخر الآية. هذه الميتة عموما لا يجوز أكلها لواجد طعاما على الإطلاق. والله إذا حرم شيئا ما حرم لمعنى فيه يضر المؤمن يضر من خالف ذلك المحرم. فالميتة تعافها النفوس وفيها من الأضرار ما الله به عليم. والدم حرمه الله عز وجل لا يجوز شرب الدم ولا أكله بأي صفة من الصفات لا كما يفعله بعض الأعراب أو بعض الأعاجم في القرى أنهم يعمدون إلى بقر أو بعير ويقطعون عرقا ويجمعونه ثم يضعونه في النار ويأكلونه. هذا لا يجوز هذا حرام. وكذلك الدم الأصل فيه النجاسة سواء دم حيوان ولا دم إنسان إذا وقع في الثياب فلا بد من غسل لا يصح أن يصلي به. لكن لا علاقة بالنجاسة والتحريم قد يكون شيء محرم غير نجس. واضح هذا؟ الله عز وجل حرم الدم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جاء بالتحريم هنا بعد الأكل كلوا من طيبات ما رزقناكم فدل على أن التحريم المراد به الأكل المراد به. لكن لما وجدنا أن الله عز وجل حرم في الميت أشياء كثيرة دل على أن سائر الانتفاعات التي تؤدي إلى الأكل أو إلى مقصود الأكل محرم. فجلد الميتة محرم ولو لم يأكلها الإنسان إلا إذا دبغت عند بعض الأئمة فهي طاهرة له أن ينتفع بها ويلبسها. وأما الجراد والسمك وحلت يقول صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد. السمك الطافي وغير الطافي عند الجمهور جائز. عند الحنفية أن الطافي لا يجوز. السمك الطافي وغير الطافي حيوان البحر عموما الميت به جاز أكله. الله عز وجل يقول في محكم كتابي وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال طعامه ما ذكر الله الميت وغير الميت فكان عاما ليس كذلك. هنا قال إنما حرم عليكم الميتة الميتة عامة. لكن الميتة هنا لما علمنا أنها التي لم تذكى وعلمنا أن حيوان البحر لا يذكى إنما خروجه من الماء فيه موت له فذاك ذكاته. فدل على أن الميت هنا إنما المراد به ميتة البر اللي فيها دم. واضح هذا؟ لما قلنا هذا؟ قلنا حتى لا يقال أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص الآية. الحديث لا يخصص ما خصص الحديث. الحديث على الآية على عمومها. والحديث إنما جاء في مسألة البحر. واضح هذا؟ والسمع والجراد لا يدقق، لا كما يقول بعض المفسرين أنهم من نثرة حوت فهو من نوع من السمك، لا ليس كذلك. الجراد يوضع في البراري في الرمال فيبيض ويفقص ويطير، لكن لما لم يكن يذكى الحصر فيه لا يذبح، إنما يأخذ هكذا يوضع إما على النار أو يوضع في الماء المغلي. وذكاته هو إماثته في الماء، واضح هذا؟ الله عز وجل جعل هذا حلالا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة كنا 7 سنين نغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونأكل الجراد ونخلطه بعصينا وثيابنا فيسقط الميت غير الميت يأكلونه، واضح هذا؟ دل على أن الجراد يأكل ميتته وحي، إذا حتى الميتة إلا إذا رأيت أن عفنت تصبح مضرة، إذا رأيت أن لها فترة هي ميتة جاءها الدود أو كذا أصبحت مضرة، لكن لو من ضربك لها ماتت فكلها، ويوضع في النار هكذا، ويوضع في كرهه بعض الناس وضعه في النار مباشرة، لكن لا يكون إلا بوضعه في النار أو بوضعه في الإناء المغلي. الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتتان ودمان، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر إلى أكل نوع من هذه الأنواع غير باغ أي لا مشتهم في الطعام، يقول أنا أكل الميتة جزء منها شواء وجزء منها ملة في النار وجزء منها أقليه بالزيت يتفنن فيه، لا هذا باغ في الأكل، تأكل بقدر ما تسد رمق الجوح حتى لا تموت بما تقيم به صلك، أما تأكل بالتشهي فتتنوع في الطعام الميت هذا لا يجوز، هذا معنى الباغي. وفيه معاني أخرى، من خرج باغيا على الحكام كذلك يدخل فيه، من خرج باغيا على المسلمين يدخل فيه، لكن المعنى هو الأول هو الأقرب، غير باغ ولا عاد فيأكل ويدخر فوق حاجته فلا يجوز له، فمن اضطر غير باغ فلم يجد إلا ميتة أو دم أو لحم الخنزير يأكل. ثم حرم الله عز وجل كذلك ما ذبح لغير الله، استعجلنا في معنى الآيات لأن الوقت أزد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا آخر مجلس لنا في هذا العام، حتى إن شاء الله العام القادم في أول محرم بعد الحج، نسأل الله لنا لكم التوفيق والقبول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. نعم.